الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها خلق السماوات بغير عمل ترونها معجزة ربنا. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد لا فأنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك Thank you. ربنا يخليك لنا ربنا يحقق الماضي إن الشرك لظلم عظيم وصينا الإنسان بوالديه حملت وأمه وهنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته وأمه وهنا على وفصاله في عامين أشكر لي ولوالديك إلي المصير إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا Allah أن تشرك بي ما ليس

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. والله اسكندرية كلها ما بتتباعش منها. يا بني أقم الصلاة الله يكرمك عليك.

السماوات والأرض. لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله هو العلي الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله الله الله الله

بالله ما في السماوات والأرض إن الله الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه الإنسان والنجم والشجر يسجدان والسماء كده وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف وريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الله الله على كده فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق صدق الله.